بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الأحباب، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا أمرين عظيمين أصلين، وهما كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد تكفل الله تبارك وتعالى لمن عمل بهما ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا هو مطلوب العقلاء، أن يكون مستقيما في الدنيا ليس ضالا، وأن يسكن في جنات النعيم التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المطيعين، أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر. لذا نقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتعليق عليها بما يفتح به علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. نداء من ربنا بهذا الاسم الحبيب، ما قال يا أيها الناس، ولا قال يا أيها الرجل، وإنما قال لنا بهذا الخطاب الذي يحب كل إنسان يدعى به يا مؤمن، ولن يدخل الجنة إلا المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا. وابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة الذي يقول والله ما أعلم أي آية متى نزلت، يعني يعلم كل ما في كتاب الله متى نزلت وفي من نزلت. يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه لخطاب ربك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، ولا تجد وراء هذا النداءين غير هذين الأمرين. إما أن يأمرك الله تبارك وتعالى بأمر تمتثله وتنقاد إليه وتستسلم له، رضيت أو لم ترضى، لأن الله لا يأمر إلا بالخير، وإذا نهاك عن شر كذلك تكف عنه، لأن الله لا ينهى إلا عن الأمر الذي لا خير فيه. ثم نعود للآية ونقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا، كأن الله يقول يا من آمن بي وآمن بكتابي وآمن برسولي وآمن بالجنة والنار وآمن بالملائكة والنبيين، استقيموا على أمر الله. فلذلك فسرت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع، وهذا من تفسير ابن مسعود لها، تقوى الله حق تقاته أن تطيع ربك فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. إذا حصل منك هذا فأنت المؤمن الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. اتقوا الله حق تقاته أن يطاع، أن تطيع ربك فلا تعصيه. وكيف يعصي المسلم ربه وقد أنعم الله عز وجل عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا رجعنا بك أيها الأخ الكريم إلى المكان الذي بقيت فيه إلى أن خرجت على هذه الأرض، والمدة المعروفة للحمل في تلك الظلمات الثلاث لا تصل إليك يد الأم ولا يد الأب ولا أي أحد من الناس، من الذي جعلك في تلك الظلمات؟ من أدخل عليك الجو المناسب؟ من أوصل إليك الطعام؟ من أوصل إليك الهواء؟ من حفظك من البرد والحر؟ إنه الله تبارك وتعالى. قارن يا عبد الله بين شخص غضب عليه رئيسه، أو ابن غضب عليه أبوه وجعله في حجرة مظلمة في وقت حار شديد الحرارة وقفل عليه، بعد ساعات ينقطع النفس ويموت. لكنك يا عبد الله 9 أشهر بقيت في بطن أمك، تتدرج ذلك التدرج. هذه النعمة وحدها يا عبد الله إذا تفكرت فيها والله إنها لكافية. 9 أشهر في تلك الظلمات تتدرج في الغذاء، لم يصل إليك ما تكرهه، لا حر ولا برد، إنه الله الفعال لما يريد. هذه النعمة ينبغي أن تكون نصب عين كل واحد منا. ثم بعد ذلك عندما خرجت، هل تركك هكذا وأنت لا حول لك ولا قوة؟ أنسى أمك التي لاقت المصاعب العظيمة في الحمل وفي الولادة، أنساها كل هذا وإذا به تحن عليك ذلك الحنان الذي لا يوصف. فبمجرد ما تقع أنت على الأرض تنسى كل ما حصل عليها من تعب، وإذا هل تلتفت إليك أحي أم ميت؟ ثم لاحظ يا عبد الله وأنت لا حول لك ولا قوة، كيف حفظك الله تبارك وتعالى حيث ألقى في قلب أمك ذلك الحنان، فهي تسهر لتنام أنت، وتجوع لتشبع، وتتعب لتستريح، لا سائق يسوقها، وإنما الله تبارك وتعالى الذي أراد لك أن تعبده وأن توحده هيأ لك ذلك الجو. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنه أيها الأحباب التفكر في مثل هذه يدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، يدعو إلى تعظيم الله تبارك وتعالى، يدعو إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ما نزل الواحد منا من السماء هكذا مكتمل الأعضاء، وإنما ذلك الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، ولكن الله تبارك وتعالى جعل له من يقوم به حتى يشتد عظمه. ثم يا عبد الله وأنت تلك الأمعاء الرقيقة والأعصاب الدقيقة، يسر لك طعاما يناسب ضعفك، جعل لك على صدر أمك مزادتين، ويسر لك سبحانه وتعالى خروج ذلك بأسهل طرق، إذ لا قوة لك، لا قوة لك، فتجد الطفل يلتقم الديس، لا قوة له، لكن الله يصيب له ذلك اللبن. أليست هذه نعمة؟ ينبغي أن نتفكر في هذه النعم العظيمة لنزداد إيمان، لنطيع ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يا عبد الله، لما كان لبن الأم لا يكفيك، وقد أصبحت مثلا تحتاج إلى أعظم من لبن الأم، أنبت لك الأضراس طواحن والأسنان لأنك في حاجة إلى أن، لأنه لو أعطاك تلك الأسنان وتلك الطواحن وأنت بذلك الضعف لا عقل لك قد تؤذي أمك. ثم يا عبد الله انظر إلى العقل الذي وهبك الله تبارك وتعالى، لو جعل ذلك العقل عند ولادتك فإنك تتأذى مما يفعل بك وتكون كلا على أمك وعلى المجتمع، لكنه خلقك هكذا ساذجا حتى إذا كنت استقل بنفسك جعلك سبحانه وجعل الله تبارك وتعالى لك العقل. ثم لما بلغت وصرت مكلفا أرسل الله تبارك وتعالى لك نبيا يوضح لك طريق الجنة، لا إله إلا الله سبحانه، إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ما تركك هكذا تعمل ما تشاء بل أرسل لك رسول وبين لك طريق الجنة واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن تعبده ولا تعبد غيره ولا تعبد معه غيره، أن توحده وتفرده بالعبادة وتخصه بالعبادة، لا تشرك أحدا من الناس، لا تشرك مخلوقا من الناس، لا تجعله له ندا من الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ويقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعله ندا، لا تجعلوا له مثيلا ولا نظيرا، من يكون نده ومن يكون نظيره وهم خلقه سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الفعال لما يريد، وغيره لا يستطيع أن يفعل شيء، مشيئته نافذة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ومن تقوى الله حق تقاته أن تذكره فلا تنساه، والله تبارك وتعالى يقول اذكروني اذكروني أذكركم، لا إله إلا الله. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر، فجاء مرة من مكة ورأى جبلا يسمى جمدان، فقال النبي سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر حصن يا عبد الله، الذكر حصن لك من السحرة ومن الدجالين ومن المشعوذين ومن شياطين الإنس والجن، وكيف نذكره؟ ترك الأمر لنا، لا، أرسل لنا رسولا وبين لنا الأذكار التي نذكر الله تبارك وتعالى بها. أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك جمع أهل العلم لك هذه الأذكار، فما عليك إلا أن تذهب للمكتبة وتأخذ أذكار النبي صلى الله عليه وسلم لتكون ذاكرا لربك سبحانه وتعالى، ذاكرا لربك أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تشكر ربك على كل حال، في السراء وفي الضراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، نسأل الله أن نكون من المؤمنين، عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. السراء ما يسر الإنسان، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن هو الذي يشكر الله عند السراء ويصبر عند الضراء، لأن الإيمان قسمين، نصفه شكر ونصفه صبر. فإن شكرت ربك على السراء وعلمت أن ذلك من الله لا من حولك ولا من قوتك ولا من ذكائك، وإنما هو الله اللي يسر لك ذلك، فمثلا وفقت لنصف الإيمان. وإذا صبرت على البلية على المرض على فقد الولد، على ما يضرك، صبرت واحتسبت ورضيت، استكملت الإيمان. لا إله إلا الله. أيها الأحباب، وصيتي لنفسي ولكم، تدبروا كتاب الله، واستماع نداءات الله، لأنه والله إذا قال لك يا أيها الذين آمنوا، إنه يأمرك بما يصلحك ويرشدك إلى ما يكون لك في هذه الحياة عونا على طاعة الله تبارك وتعالى، فلنحرص ولنجتهد على أن نكون مؤمنين بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، باحثين عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يفسرون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، من مما ينبغي أن يعرفه المسلم إذا رجع إلى بلاده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبغت أهله، لا يهجم عليهم، بل كان يا مثلا يكون عندهم خبر، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حجراته بجانب المسجد، فإذا قدم المدينة عليه الصلاة والسلام بدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين، وعند ذلك لا يخفى على أهله أنه وصل لقرب هذا. فليكن الواحد منا إذا رجع إلى أهله يطرق الباب، حتى ولو عرفوا الليلة التي يأتي فيها، لأنهم لا يدرون يأتي في أول الليل في آخره، قد لا تكون قد استعدت الزوجة لأن تتهيأ بلباس يناسب القادم. فليطرق المسلم الباب، وإذا قيل له من أنت لا يقول أنا لا، فليقول فلان ابن فلان باسمه، لا تقول أنا، لأن رجلا طرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مثلا أنس من أنت، قال أنا، قال علمه كيف يستأذن. ولذلك إذا طرق المسلم الباب على أهله، على أمه، على أخته، على زوجته، وقيل على صديق له يزوره، إذا قال له من أنت يقول فلان ابن فلان. ونحن تقدم لنا البارح بالنسبة للسلام، إذا ذهبت لصديق لك تطرق الباب وتسلم 3 مرات وتستاذن، فإن أذن وإلا رجعت. المقصود أننا إذا رجعنا إلى أهلنا نطرق الباب، وإذا قالوا من نقول فلان ابن فلان. في هذه الحالة إن كان هناك بجانبك مسجد، في إمكانك أن تضع مثلا المتاع عند الباب، فتدخله الزوجة وتنقلب إلى المسجد وتصلي ركعتين. ففي هذه الحالة التي ذهبت وتوضأت وصليت ركعتين، أنت أعطيت الزوجة فرصة، أعطيتها فرصة لتلبس اللباس اللائق بك وتعد لك الفراش، ثم تأتي مرة ثانية وتطرق الباب وتقول بسم الله حتى لا يدخل الشيطان معك. كثير من الناس يقول أنا إذا رجعت إلى البلاد كم ليلة أكون محجور علي ما أدخل على الزوجة. ها؟ هذا يقع، وسألنا عن هذا يا عبد الله، تبدأ قلت لك تطرق الباب، وإذا طرقت الباب تسلم المتاع لها وتنقلب للمسجد، ولو لم يكن هناك مسجد ربما يكون هناك مثلا البيت واسعا، أو هناك فناء مثلا صالح للصلاة تصلي فيه، وإن كان البيت واسعا تروح في مكان. والأحسن أن تحاول أن تطبق السنة، إن كان هناك مسجد تصلي فيه ركعتين تأسيا به صلى الله عليه وسلم، لتمكن الزوجة مما سمعتم. نعم، هذه من الآداب التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذنك يا نعم. الأمر مختلف، هات الزوجة تستقبلك في المطار. أحسنت، جميل. يقول الزوجة تستقبلك في المطار، الحمد لله، هي إذا استقبلتك في المطار استقبلك واستعدت، هذا جميل، لا حرج أن تستقبلك وليس بحرام. لكن ينبغي إذا استقبلتك هناك في المطار، اسمع، ينبغي أن تستقبلك بثياب فضفاضة لكن ليست ثياب زينة، لأنها في المطار سوف يشاهدها البر والفاجر، ما تلبس الثياب الجميلة التي تحب أن تراها هناك في البيت، لا ثياب الرثة. ثياب الرثة بما هي مثلا ليست بخلقة، وإنما ثياب لا تلفت النظر إليها. أما أن تلبس أحسن الفساتين وتذهب هناك، فكم من إنسان يلتفت إليها، وكم من عين تنظر إليها، فربما تصاب بعين وتموت. ولذلك إذا خرجت المسجد لبيت الله مأمورة بأن تلبس ثوبا فضفاضا، ثوبا ساترا تغطي وجهها، لكن تخرج فتاة اليوم أو زوجة اليوم لزوجها في المطار وقد تجملت وضعت المساحيق ولبست الثياب الجميلة، والله هذه ينبغي أن تؤدب، ينبغي أن تؤدب على الأقل. إذا رأها يلقي عليها بعض مثلا شيء يبين لها. فلذلك لا حرج أن تقابلنا الزوجة، لكن بالشروط التي قلتها لكم. ثياب الرثة، الوجه مغطى، اليدين لا ترى، عليها الجورب، وهكذا. أما بالثياب الجميلة حرام عليها، وحرام عليك أن ترضى بفعلها هذا. نعم نعم نعم يا أخي. أخونا يقول السدل والقبض لا مانع أن نتعلم السنن. القبض سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، القبض اليد اليمنى على اليسرى على الصدر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يضعها على صدره. وهكذا الأئمة مالك والشافعي وأحمد وكل من عرف الحديث الثابت، أمر المصلي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، لا يجعله على السرة. الصحيح تكون هناك ورد حديث أنها توضع حول السرة، ولكنه حديث ضعيف، وإنما الحديث الذي في البخاري أن توضع على الصدر. هذه سنة على الصدر هكذا، وهذه سنة. لكن من لم يضع على الصدر وظن أن مذهب المالكية أنه السدل، نقول له لا. أما مالك فمذهبه القبض، وكان يقبض وروى حديث القبض في موطئه، لكن مالك حصل عليه أنه ضربه أمير المدينة، أمر بضربه حتى انخلعت يده، فلما قام ليصلي ما استطاع أن يرفع يديه، فرآه القاسم من تلاميذه وظن أن مالك رأى أن السدل أفضل من القبض، وطار بهذه المقالة وفشت بين الناس. ما كان مالك رحمة الله عليه يخالف حديثا رواه في موطئه إلا لعذر. وعلى كل حال، من أراد السنة فليقبض، ومن لم يردها نخبره بأن السنة القبض، ولا نعنه عليه، لا نعنه عليه، ولا نقول أن صلاتك ناقصة فصلاته كاملة، ولكنه ترك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. هات. زكاة الحلي الذهب إذا بلغ نصابا، الصحيح أنه يزكى، سواء للعارية أو للزينة أنه يزكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عليها على يد ابنتها فتخات، قال تؤدين زكاة هذا؟ قال لا، قال تحبين أن تصورين بصورين من نار. فالصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن الذهب سواء كان للعارية أو كان للزينة أنه يزكى إذا بلغ نصابا. هذا السؤال الأول. هات الثاني. أن تطوف طواف الإفاضة. إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت حل لك التحلل الأكبر، حلت لك النساء. لا، بمجرد ما تطوف بمجرد ما تطوف وتسعى في اليوم العاشر من اليوم العاشر إلى أن ترجع إلى بلادك أنت في حل أن الزوجة لك حلال. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر. أحسن أخونا يقول سؤال وجميل. الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر كذلك ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلع الشمس. وقال في حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالذي ينبغي أن نعمل بالحديثين لا نعمل بحديث ونترك الآخر. فكيف العمل بالحديثين؟ العمل بالحديثين أنا إذا كنت في المسجد أو كنت في بيتي ما ينبغي لي أن أصلي نافلة لا بين العصر والمغرب ولا بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. ما دمت في بيتي أو في المسجد ما ينبغي لي أن أصلي. لكن لو كنت صليت في مسجد مثلا وجيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أي مسجد تقام فيه حلقات بعد صلاة الفجر مباشرة لي إذا دخلت نصلي ركعتين تحية المسجد. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى ركعتين هذا يعني تنطبق عليه ذوات الأسباب تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف. هذه ذوات أسباب تصلى في أوقات النهي تصلى في أوقات النهي. إذا نعمل بهذا الحديث ونعمل بالحديث الثاني الجالس في بيته وفي المسجد لا يصلي والداخل للمسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا العمل بالحديثين. نعم حديث الوجه والكفين هل عورة للمرأة؟ نعم هل الوجه والكفين عورة بالنسبة للمرأة؟ أعظم جمال للمرأة في وجهها وكفيها. أما لا هذا بالنسبة لهذا هذا كان في أول الأمر ولذلك ألفت فيه رسائل وبينوا والدليل على أن الوجه يغطى في حجة الوداع. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا مع رسول الله محرمات والمحرمة تكشف وجهها ما دامت مع محارمها ما دامت مع النساء فإذا رأت الأجانب وجب عليها تغطية وجهها. تقول كان إذا حاذان الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزوا كشفناه. فدل هذا على أن من أعظم الزينة في المرأة وجهها لأن كل الجمال تقريب في وجهها من ناحية العينين والأنف وما إلى ذلك. فلذلك وجب عليها تغطية وجهها وتغطية كفيها. نعم ولذلك نعم نعم القضاء نعم القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من نسي صلاة أو ذكرها فليصليها متى ذكرها. نعم صلاة الفاتح لا أهل العلم لا يصححون مثل حديثها وإن صححوا بعض أهل العلم لأن الحديث الحقيقة لو نظرت إليه يعني ليس من الألفاظ التي خرجت من يعني من مشكات النبوة من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يعني الذي قال بها قليل من الناس فكثير من أهل العلم لا يرونها لا يرون صحتها. نعم وهي مثلا يا عباس يا عم رسول الله ألا أحذيك ألا أهديك ليس كذلك هو هذا صلاة الفاتحة. نعم أو صلاة التسبيح صلاة التسبيح. نعم نعم واحد نعم سؤال مرة أخرى. نعم لداخل المسجد. نعم نعم جميل. المسجد النبوي نعم. لا هو يكتفي إذا دخل بعد صلاة العصر تكفيه تحية المسجد لا يزيد عليه، لا يزيد على تحية المسجد، وبعدها يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، لا يزيد على تحية المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، لأنه يعمل مثلا بالسنة فقط، أما أن يتنفل فلا. بعد صلاة العشاء يصلي بعد بين المغرب والعشاء ما شاء ما شاء. أي نعم في الروضة في غيرها يصلي، المقصود أنه إن دخل بعد العصر يسمح له بركعتين ولا يصلي، أما بين المغرب والعشاء يصلي ما شاء. نعم نعم نعم. كيف نعم عمر عمر هذا كلام عمر لما أمر بتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكن الناس ولا تحمر ولا تصفر، لماذا؟ حتى لا تشغل المصلين. عمر لما أمر ببناء بزيادة المسجد وبنائه قال للذين يبنون أكنوا الناس يعني عن المطر وعن الشمس ولا تحمر ولا تصفر في المسجد حتى يعني لا تشغل المصلين. فلذلك ينبغي المسجد أن يكون على هيئة واحدة، لا تجعل فيه مثلا زخارف تشغل المصلين. نعم نعم نعم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ها نعم ملي بيش. الله المستعان. الله نحن نخبر بالسنة يا عبد الله. نعم نعم نحن نخبر. نعم أما عمل الناس ما علينا منه. أقول نخبره أن الرسول قال أن عمر قال هذا. لا شك لا شك لا شك في ذلك. لا شك. نعم نعم يا جنابه من المواليد مدح الرسول. ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر. هذا حرام. ايه هذا ما بيجوز. ايه ولياكل ويذبح ويعطي يفرغ كانت مدايح هذا كفر. نعم شر. نعم نحن في الدول العربيه من سوريا ومصر ولبنان وفلسطين احسن خلقنا من يوم اخذنا نعرف انه مدح الرسول وموالد الرسول واشبه ذلك الى اخره وتعلمنا هيك ورعرعنا هيك. خلاص خلاص طالما انه من عندكم الاسلام بدا من مكه ليش ما بيكاتبوا الدول انه هذا شيء حرام وهذا لازم ما تستعملوا. خلاص خلاص. السؤال سؤال الاخ الكريم يقول نحن وردنا عن ابائنا واجدادنا يعني المولد ومدايح الرسول صلى الله عليه وسلم ورثنا هذه كابرا عن كابر، فأنت تقول أن هذه بدعة وأن هذه ما كان عرف الصالح السلف الصالح، وأنا أقول والله بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بأن نعمل له مولد، ولأن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ما عمل له مولد، الأئمة الأربعة ما عمل له مولد. سبحان الله. مثلا البخاري ومسلم وأهل الحديث كلهم لا يعرفون هذا. من الذي أحدث هذا يا عبد الله؟ لنقارن بين هذا الذي أحدثها وبين مثلا أبي حنيفة أكبر الأئمة رحمة الله عليهم. لا تجد والله في كتب أبي حنيفة لا في الفقه الأكبر ولا في الأشياء التي بخطه ذكر للمولد ولا للمدايح. متى حدثت هذه؟ حدثت يا عبد الله في منتصف القرن الرابع في دولة الفاطميين، وقد قال أهل العلم في الفاطميين أنهم كفار أشد على المسلمين من اليهود والنصارى. فإذا الذي فعل مثل هذه الأشياء كافر، هل نأخذ هذا ونترك ما عليه أصحاب رسول الله والأئمة الأربعة؟ ولذلك يا عبد الله إذا قال إنسان المولد جائز ومدايح الرسول جائزة، وقال شخص المولد بدعة ومدايح الرسول بدعة، هل نأخذ مثلا قول الأكثرين ونترك قول الأقلية، أو أن هناك حكم يحكم للأكثرين وللأقلية؟ قال الله تبارك وتعالى إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فنحن نرد المولد نفتش القرآن ما دل عليه، نفتش السنة ما دلت عليه. كذلك يا عبد الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة الأربعة أهل الحديث قاطبة ما عرفوا هذا، سبحان الله. إذا خفي على أولئك السادة ولم يعرفوه. ولذلك قال مالك: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. ويقول أخونا البردة: الحمد لله أن وجدنا مثل من يسأل عن هذه الأسئلة. أما البردة ففيها من الأبيات: الشرك الأكبر الذي لا تصح معه صلاة ولا صوم ولا حج. اسمع هذه الأبيات التي فيها الشرك. يقول صاحب القصيدة: يا أكرم الخلق، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، أعوذ بالله أعوذ بالله، ما لمن ألوذ به، يعني ما لمن أحتمي به، وليس لي من أنتصر به، وليس لي من يأخذ بيدي ويدخل للجنة إلا أنت يا رسول الله. هل معقول هذا؟ هل يقبل هذا عقل؟ أحسن. ما هي بهذه الشفاعة؟ الشفاعة يا عبد الله، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، أنت سألت وأنت اليوم في الستين، وينبغي أن تسمع بسمعك، لا تسمع بسمع الآباء الذين ماتوا ولا بسمع المشايخ الموجودين، لأن الله يسألك عن عن عن ما تسمعه من قال الله وقال رسوله، أما الناس ما تسألوا عنهم. اسمع يا عبد الله، أخونا يقول: وإذا قلنا الشفاعة يا رسول الله، إذا كان الرسول يملك الشفاعة نطلبها من رسول الله، لكن الرسول لا يملكها وإنما يملكها الله تبارك وتعالى. لكن هناك يا أخي طريق، لو عرف الناس ما جاء برسول الله لوصلوا إلى الله تبارك وتعالى بأيسر الطرق. تقول وأنت ساجد: اللهم بإيماني برسولك وبتصديقي لرسولك وبمحبتي لرسولك أن تشفع في رسولك، لأن الله أمرك بالإيمان برسول الله، فأنت توسل إلى الله بمحبة رسول الله، لا تتوسل برسول الله. التوسل برسول الله معناه أنك تتوسل بجاهه، توسل بحقه، لا جاه رسول الله له وحقه له. ولذلك لما نزل عليه قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا قال لفاطمة؟ قال: يا فاطمة توسلي بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. والله ما قال، وإنما قال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي. هذا يقول ليحب الناس إليه. لما إذا جاءت قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها وجلس عن يمينه، قال: مرحبا بابنتي. ولذلك قال لا سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لا تتوسلي بجاهي، لا تطلب مني الشفاعة، أطلبي الشفاعة ممن يملكها. فطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع، تطلب شيئا ما يملكه ما يملكه. كذلك قول البصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، هذا يا أخي هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. نعم. ويقول ومن علومك علم اللوح والقلم، لا إله إلا الله، سبحان الله. ميلوية يعني ميلوية، أي ما عرفتها ميلوية بفتح الفتور. كذلك الحضارات النبوية كلها من البدع، شطب عليها شطب عليها يا عبد الله يا عبد الله. والله أحسنت. بعد الأذان نقفل المقرهون، إذا كان في مقرهون نأذن في مقرهون، ما نفعل كما يفعل الجهال: الصلاة والسلام عليك رسول الله، هذه بدعة. لكنك إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر، قل الله أكبر، تقول مثل ما يقول المؤذن، وعندما ينتهي من المؤذن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة. ما عبيدنا نحن الشعب إذا عم نسمع فيها. إذا عم نسمع هذا المشايخ تبعنا. يا عبد الله اسمع لي، والله ما هناك بلد من بلاد المسلمين إلا وفيه من يقول هذا الكلام، فأنت ابحث عنهم، لكنهم قلة. في سوريا، في ليبيا، في المغرب، في الجزائر، في نيجيريا، في النيجر، في كل مكان لا يخلو بلد ممن يا ممن هو على طريق رسول الله. كنا في الزواج شخص في الزفاف جد الزفاف يعبد مولد مضبوط يا أمير. لا يا عبد الله لا يا عبد الله يا عبد الله كل الموالد المولد للابن والمولد لعمر بن الخطاب ولعثمان ولعلي وللحسن وللحسين كله كل هذه المواليد بدعة. ها ها لحظة إذا بعثوا لي كرت للمولد نكتب على الكرت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعملون عملا ما أمر به والسلام عليكم. رد الكرت جبت كيف؟ ها والله ها. إذا ما إذا أنت ما خلصت منهم مسكين أنت وأنا الرسول ما خلص من الناس ها أليس كذلك؟ المقصود نعم نعم نعم هات هات يا أخي هات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. أنا طبعا جماعتي يعني مريضة بمرض تكشيح نساء وجينا طلعنا في القرعة وجبتها طلعت معاه راحت طبعا ايه ساعة ما رحنا عملنا عمرة لففناها بالخشب اللي شلوه في الكعبة والصفا والمروة كرسي سعادتك وبعدين جيت في الحج طلعنا عرفات برضو وقعدنا بالصلاة على النبي وبعدين جينا في ايه رحنا المزدلفة جبنا حظ العربية نعم وصلنا لغاية الايه بعد المزدلفة ايه بعد منى منى اي نعم فطبعا في شربيه نقلتنا فوديتها السكن وانا قضيت عنها موضوع الايه لا يضرك اقول لا يضرك ما دامت لا يعني تستطيع لا يضرك ما دام طافت بنفسها سواء محموله وسعت بنفسها محموله لا يضرها بعد ذلك شيء. نرجع تاني طبعا في حاجه اسمها ايه طواف الافاضه اللي هو اللي بعد الحج مباشره نعم نعم نعم طافت وبعدين الصفا والمروه ما لقيتش لها كرسي لما شغال ولادة دي تخيلة دي مكسحة مشاشرة احرمت بيش فطبعا ودفعنا لها اللي طبعا احرامها بيش نعم احرامها بالحج وحده او بالحج والعمرة او بالعمرة وحده عندما قالت لبيك ماذا لبت ماشي يعني يمتع تماما ماذا متمتع ولا قارن ولا مفردة نعم حجها باي شيء يعني ان كانت حجة قارنة قالت لبيك اسمها يا اخي ان قالت لبيك حج وعمرة تمام او قالت لبيك حج وحده نعم يكفيها الطواف والسعي نعم قبل يعني يكفيها مثلا السعي قبل الصعود الى عرفة نعم نعم في اليوم العاشر نعم طواف بالبيت بدون سعي نعم بس ينفع سعي ما عليها سعي ما صومهاش لا سعي ما يستهلك لا لا حياك شكرا بيك نعم نعم نعم نعم يا اخي ما الفرق بين التقوى الظاهرية والتقوى الباطنية ها مثل قبلتك سورة القرآن الأول القرآن الآن القرآن اتقوا الله يا أيها المؤمنون اتقوا الله حق الصلاة أنا عاوزين أعرف الفرق بين التقوى الظاهرية والتقوى الباطنية أخونا يسأل عن تقوى الظاهرة التقوى الظاهرة والتقوى الباطنة على كل حال يا عبد الله يقول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن طل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفي تخفي عليه يغيب فأنت تتقي ربك تبارك وتعالى أمام الناس لا تعمل عملا لأجلهم وكذلك تخشاه وأنت غايب عن الناس نعم أخونا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقابله أهل المدينة جوار المدينة مثلا قابلوه وقالوا وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع مرحبا نعم هذا لا حرج فيه ما جابوا ما قالوا يا رسول الله أنت غوثنا يا رسول الله أنت مددنا لا ما قالوا هذا إنما قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع مرحبا شيخي ما هو الأصل إني عم بحتاج إني وقت الإجابة هذا الوتر نعم نعم الوتر رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة ولا من خبر توسل سؤال عظيم يقول أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة صاحب الوسيلة اسمعوا اسمع طيب اسمع مني جزاك الله خير التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع هو صاحب الطاعة. أنا أريد أنت سألت أنت سألت وأنا أجيبك. التوسل برسول الله على ثلاثة أنواع. اسمعوا، التوسل برسول الله على كم؟ ثلاثة أنواع. توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. ما معنى توسل بدعائه؟ يأتي الصحابي ويقول يا رسول الله اسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني في دينك. يأتي الصحابي لرسول الله عندما كان على المنبر، يا رسول الله تأخر المطر، ادعو الله أن يسقينا، فيرفع الرسول يديه ويدعو. هذا يسمى توسل بدعائه. سمعته؟ من ذلك الباب والرسول يخطب قال يا رسول الله، متوسل برسول الله، يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفع عنا. قال صلى الله عليه وسلم اللهم على الضراب والأكاء وبطون الأودية وملابس الشجر. هذا حتى أكمل عبد الله. لما مات رسول الله، الله يبتلي عباده بتأخير المطر ليلجأوا إليه. عام الرمادة هذا أصبح للأرض غبار. عمر جمعهم وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإننا الآن نتوسل بعم نبيك، تعال يا عباس. فقدم العباس وقال اللهم إن القوم توسلوا بي لقرابتي من رسول الله. أخذ العباس يدعو فسقاهم الله تبارك وتعالى. هذا الكلام من عمر على مجمع من الصحابة وأقره الصحابة، يكون هذا دين ولا يكون بهتان؟ ها؟ أريد منكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فعمر رضي الله علم تمام العلم من رسول الله أنه يتوسل بدعائه ما دام حيا. أما بعد، والله لو أن عمر قال خلاف الحق لربما يرجموه بالحجارة، لكنه جاء بال، لأنه لا يعقل أن يتوسل بإنسان غائب، ولا يتوسل بإنسان نائم، ولا يتوسل بإنسان ميت، وإنما يتوسل بإنسان أمامك يستطيع أن يفعل ما تأمره به أن يدعو له. هذا ما كملنا الثلاثة يا. لا ما كملنا الثلاثة، إذا كملناها تسأل. هذا واحد. إذن التوسل بدعائه انتهى بعد بموته بإقرار عمر وإجماع الصحابة والتابعون. وهل تجمع الأمة على ضلالة؟ والله لو كلام عمر لم يكن من الدين لما قبلوه، ولكن أجمعوا. طيب هذه واحدة. التوسل الثاني المبتدع أن يقول اللهم إنا نتوسل بجاه نبيك. الرسول له جاء، ولكن هل عندك حديث عن رسول الله أنه قال توسلوا بجاه عند فإن جاه عند الله عظيم؟ والله لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المغرضون والحاقدون على هذا الإسلام يريدون أن يدخلوا في دين الله ما لم يكن فيه. توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. إذن بدعة. تأتي المرتبة الثالثة، وهذه للمؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يتوسلوا برسول الله. كيف يتوسلوا؟ إذا توضأت وصليت سجدت لربك، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، تقول اللهم إني أتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بمحبتي لرسول الله، بإيماني لرسول الله، بطاعتي لرسول الله. هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فاهم؟ خلاص، وهو صاحب الوسيلة. لكن صاحب الوسيلة ما نجي عند القبر نقول يا رسول الله نسألك الوسيلة. انتبهوا. خلاص انتهى. الله يبارك سيدنا محمد صاحب الوسيلة وصاحب القبيلة. ولا خاب من توسل بسيدنا رسول الله إلى الله. بالطريق المشروع. خلاص. خلاص. خلاص. إذا متفق. عرفتم يا إخوان الأقسام الثلاثة؟ إذا على كل واحد منا آمن برسول الله واتبعه، إذا سجد أن يقول اللهم إني أتوسل إليك لا بجاه رسول الله ولا بمحمد، لا، اللهم إني أتوسل إليك بطاعة رسول الله، بمحبة رسول الله، بتصديق رسول الله. أما أن يقول أتوسل إليك برسول الله يقسم على الله برسول الله. اللهم إني أسألك خير ما سألك. هذا جميل. طيب. نعم، اللهم اقضي حاجتي. نعم، لكن إياك أن تقول اللهم نتوسل إليك برسول الله أو بحق رسول الله أو بجاه رسول الله أو ببركة. نعم، لا تقول بمحبته، بإيمانه، بطاعته. من أطاع الرسول فطاعة ومن أحب الرسول نعم نعم بإيمان برسول الله مأمورين بالحب المين طيب نعم الله والرسول نعم نعم الله والرسول عرفنا هذه المسألة يا إخوان الله والرسول خلاص طيب من أحب الرسول فأحب الله ومن أطاع الرسول فأطاع الله هو شك. صاحب الطاعة لا شك بذلك أطاعني بس الذي أطاع الله بس الذي هو صاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة معروف وصاحب الطاعة عليه الصلاة والسلام ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله عليه الصلاة نعم وصاحب الشفاعة نعم أنا عرفنا يا أخي عرفنا وبينا وبينا وبينا الجائز والممنوع التوسل بدعائه انتهى بعد بموته عليه الصلاة والسلام بإجماع الأمة والتوسل بذاته وبحقه بدعة والتوسل بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وبطاعته هذا هو الإيمان بالله توسل إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى الواحد لو قال اللهم شفع فيه جميل اللهم شفع فيه سيدنا محمد صاحب الشفاعة جميل جميل جميل أقول لك جميل هو الكلام اللي يقوله صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة وقد جاءكم نور من الله يا أخي يا أخي في ناس يبغى يسألون وضح السؤال هذا واضح الله يرضى عليك ها ها ها كيف التيمم ها نعم نعم إذا إذا السؤال مرة أخرى ونحن السفر من جدة إلى إندونيسيا طيب ونصلي الصبح بالمطار طيب نعم بالتيمم أقول لا تتيمم للصلاة إلا إذا تعرف أن وقت الصلاة فات فهمت؟ قد تجده في المطار قد تجده في المطار ما أن تبحث عنه ما بالشراء تستطيع شراءه نعم لكن إذا خشيت أن يفوت الوقت تيمم جعلت الأرض مسجدا وطهورا نعم يعني أرجو أن أعيد سؤاله نعم يعني المسافة تطلب 11 ساعة طيب نعم هل يستطيع أن يتيممون ويصلي في استطاعتي في استطاعتي وهو في الطيارة يتوضأ طيارة كبيرة يتوضأ ويصلي لا يا شيخ أنا ما مش زائز ها ما لأنه إلى 400 مسافر نعم نظر كلهم يتوضأ قبل أن تطير الطائرة يتوضأ يا أخي خيلي ما تبقى قصد لودو المقصود إذا ما حصل يضرب ويتم تقول الله ما استطعتم نعم نعم نعم يا أخوان ها هل كل حال إن استعد المؤمن وتوضأ الحمد لله قبل أن يخرج وإذا لم يستعد يحاول أن يذهب للدورة ما يردوه عنه ويتوضأ وإذا هل يردوه عن الدورة إذا دخل الدورة يتوضأ خلاص نعم ها سيارة خاصة ايه عربية ها آه. مرة وجبت السيارة صار حادث ايه توقف المرة ايه عليها كفارة ولا ما عليها يصوموا شهرين ها يصوموا شهرين متتابعين شهرين متتابعين نعم اذا كان عدد كذا واحد الله الله يعينه ها اقول الله يعينه ماذا يعمل سؤال ثاني كذا وتوقف ماذا يعمل اقول الله يعينه ما يستطيع لكن اقول يصومها حتى يكملها لانها حرمة هؤلاء نعم يقول اخونا انقلبت السياره وتوفي اشخاص ها توفي اشخاص بسببه ها اسرع او نام ها فعليه ان يصوم عن كل شخص شهرين متواليين نعم نعم نعم نص القران نص القران الكريم اقول نص القران في سوره النساء اقرا سوره النساء تجد نعم هو يعتبر قاتل كده نعم نعم نعم نعم هو لو كان قتل بيده قتل سمعت لو قتل بيده قتل لكنه نام تسبب في هذا واسرع انقلبت حالات هو يتحكم فيها او حالات غير متحكم فيها حتى القران يا شيخ ها القران يحكموه بالشان ها جديد ها جديد اعاده تقرا القران ختمه ايه حسب الدين كيف ختمه القران لمن؟ للميت للميت للمنازل ها آه. للمنازل من البدع من البدع زيارة الشرق زيارة ها آه؟ الشرق ضرورية الأماكن بدر الزيارات اللي في المدينة بعد الزيارات اللي في المدينة مشروعة بعد أن تصلي ركعتين في مسجد رسول الله وفريضة سلموا على رسول الله وعلى صاحبيه، سلموا على أهل البقيع، على شهداء أحد، وتصلي في مسجد قبة وليس غيرها هناك شيء. الله يا نعم نعم حكاية القتل أنا عايز أحسن. ها طيب طيب أخونا نعم. وقالوا سنة من النوم نعم نعم فهوش نعم القاصد نعم قلت لك لو كان قاصدا لقتلنا خلاص الحمد لله تفو بسببه يا أخي ما في خلاف بين أهل العلم على أن من فرط لأنه إذا جاءه النوم ينام وإذا كان مثلا رأى المنعطف يهون فما حصل على السيارة يكون بسببه فهو المتصرف فيعينه الله تبارك وتعالى الصوم ما في خلاف في هذا المسألة. قراءة القرآن على الميت من البدع هنا إذا قرأت وهديت لأهدي مثلا بعد ما تقرأ قل اللهم إن قبلت قراءتي هذه فاغفر لأبي لا ما تهدي لرسول الله شيء لا كل أعمالنا في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا ما تهدي لا لا زيارة القبور يا مشيخ زيارة القبور يا حبيبي اسمعوا يا أخوان يا أخوان اسمعوا اسمعوا يا أخوان زيارة القبور زيارة القبور يقع فيها الكثير من الناس زيارة القبور كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع زيارة القبور لماذا منعها لأن الناس قريب عادهم بالشرك فخشي صلى الله عليه وسلم أن يقع منهم مثلا دعاء الأموات فمنع صلى الله عليه وسلم زيارة القبور فلما توطن الإيمان في قلوب الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهمت؟ قال الصحابي ماذا نقول إذا زرناها قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لحقون ما أمر بأن تقرأ الفاتحة ولا ياسين ولا مثل المعوذات وإنما السلام ثم بعد ذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال لعن الله زوارات القبور يأتي كذلك الشرط لزيارة القبور هناك شرط لزيارة القبور ما هو من يعرفه ها أريد أن أسأل شرط لزيارة القبور من يعرفه ها لا لا شرط في زيارة القبور من يعرفه ما في أحد تفضل ها لا قبل أن يصل إليها ها ها شرط زيارة القبور أيها الأحباب أن لا تشد لها الرحال يعني ما أقول أنا في جدة أنا أزور قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قلت أنا أزور قبر الحبيب الزيارة باطلة وبدعة لكن قل أنا أزور مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا وصلت مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وصليت نافلة وفريضة أصبحت من أهل المدينة عند ذلك تسلم على رسول الله وعلى صاحبيه فإذا شرط زيارة القبور ألا يشد لها الرحال ما أخرج من بلادي وأكتب على الحقيبة قاصد رسول الله أو أكتب على السيارة قاصد رسول الله هذه زيارة مردودة على صاحبها ولكن أخرج وأقول قاصد مسجد رسول الله اطلبوا الدليل مني اطلبوا الدليل لا تقبلوا بدون دليل